المهربون. إنك معكر مزاجي يا هاري مورجان. أجل يا إيدي، لست مرتاحا تماما. يداخلني شعور أن هذه الرحلة ستجلب علينا شرا مستطيرا. هاري مورجان، من أسمع؟ إنك لا تهاب شيئا حتى الموت، هذا عهدي بك. ومع هذا أراني واجلا من إتمام هذا الاتفاق. على كل حال، ها هي مقهى لؤلؤة سان فرانسيسكو. إذن دعنا ندخل، على الأقل لتناول فنجانين من القهوة. يبدو أن هذا القادم أحدهم، إنه قاصدنا رأسا. أجل، كما يتبعه الاثنان الآخران. حسنا، هل فكرت في الأمر أيها السيد؟ لن أستطيع القيام بهذا العمل. هل رأيت منا ما يسوءك؟ كنت أود القيام به، على الأقل لأرضيكم. ونحن من أجل إرضائك أيضا نترك لك الحق في تحديد الثمن الذي تريد. إن الأمر ليس كذلك، كل ما هنالك أنني لا أستطيع القيام به، هذا كل ما في الأمر. سوف نمنحك ألفا للقطعة. لا تجعلني أحس بأنني شرير، أقول صادقا لا أستطيع القيام بهذا العمل. فيما بعد حين تتغير الأحوال سيعني هذا الكثير بالنسبة لك. أعلم ذلك، ولكنني أؤكد لكم على عدم قدرتي. ولم لا؟ إنني أكسب قوتي بهذا الزورق، وإن فقدته قد تموت أسرتي جوعا. الأمر بسيط، اشتري زورقا آخر بالنقود. لن يتم هذا وأنا في السجن. إني لا أعجب، كيف ترد 3,000 دولار بهذه البساطة؟ أصغي إلي، إنني لا أهتم بمن يكون رئيس الجمهورية هنا، ولكنني لن أحمل للولايات المتحدة أي شيء يجلب عليها الكلام. أتقصد أننا سنتكلم؟ إنك لا تدري ما نفعله بذوي الألسنة الطويلة. أنا لست بحاجة إلى هذه الدراية، ولكني بحاجة لأن أقول لكم بشكل نهائي إنني لا أستطيع. إذن فلن تقوم بالعملية. أجل، ولكنك لن تتكلم. تقصد أن أشي بكم؟ لا أظن ذلك. وإذا فعلت؟ لا تكن مزعجا إلى هذا الحد، إنني واثق من أنك ذبحت رقاب كثير من الناس، ومع هذا لا أهتم بذلك مطلقا. لا ينتابك الغضب على هذا النحو؟ أنا من ينتابني الغضب؟ على كل حال الأمر بسيط جدا، نحن عرضنا وأنت لم تقبل، فليمضي كل منا لحال سبيله وكأن شيئا لم يكن. هيا هيا يا رجال. أظنها كانت صفقة لا تعوض. لا أطبقت فمك، ولكن ما هذا؟ مرحبا يا سيد هاري، فيما كل هذا التأخير؟ لقد وقع شيء مريع، قتل 4 رجال حالا، كان 3 منهم يتحدثون إلي. هل هذا هو دأب الناس هنا في كوبا؟ لا تنسى أنت هنا في منطقة على الحدود تغص بالأعمال الشريرة والمهربين. إذن لا حاجة لنا بهذه الأعمال، إننا أناس شرفاء لا نقوم إلا بأعمال بريئة، ونقوم بتقضية الوقت في هواياتنا المحببة كالتمتع بصيد الأسماك على زورق رجل مثلك حتى ينتفع هو الآخر. ولكنك تؤجل زورقي منذ 2 أسبوع، ولم تمنحني سوى النذر اليسير من أجرتي وأجرة الزورق. لا تخف يا حبيبي، لا تخف، لسوف يصلك حقك حتى آخر سنت. إننا أناس شرفاء. كل ما في الأمر أنني بحاجة للذهاب إلى البنك، ولا سوف أمضي إليه الليلة حتى يصلك حقك باكرا. كان الأمر كذلك فلا بأس. أين رجالك حتى نبحر؟ لابد أن إيدي يرتجف مما رآه، وربما يتناول كأسا من النبيذ، وها هو الزنجير المكلف بتحضير الصنانير قادم من بعيد. لقد مضت آخذة الحبل معها. كانت سمكة رائعة لامعة كالفضة، وضخمة ككتلة من الخشب. ألم أقل لك أرخي لها الحبل؟ ولكنها استمرت في جذبه. وماذا في ذلك؟ إنها جذبته. اسمع، إذا لم تمد للأسماك الحبل حين تريد فإن الحبل سينقطع، إذ لا يوجد أي حبل يستطيع أن يوقفها. لو لم يكن قد قطع لتمكنت من صيدها. كانت الفرصة سانحة أمامك. إذن دعنا نحاول صيد واحدة أخرى. كان يوما مشهودا فعلا، ولكن ما رأيك في الغد؟ كلا كلا، لقد سئمت هذا النوع من الصيد. متى تريد أن نتحاسب؟ سأذهب للبنك غدا صباحا، وفي استطاعتنا أن نتحاسب. هل تعرف عدد الأيام؟ 15. كلا، 16 يوما باحتساب يومنا هذا ثم يوم عن كل أسبوع، وبهذا تصير الأيام 18 يوما. ثم هناك القصبة والبكرة والحبال التي فقدت اليوم. إن معدات الصيد على حسابك. كلا يا سيدي، لا تكون على حسابي حين تفقدها أنت بهذه الكيفية. لقد جذبتها السمكة من يدي. لأنك جذبت الحبل ولم تضع القصبة في حفرتها. ولكن هذا ليس عدلا، ومع ذلك لا أريد إثارة المشاكل. يا مستر جونسون، لو عرفت الطريقة التي يعاملون بها الغرباء عادة لعلمت أن هذه المعاملة أكثر من معقولة. لا بأس لا بأس، سأذهب للبنك غدا ثم آتي إليك بعد الظهر وأستأجر الزورق لبعد غد. حسنا، ما رأيك إذن في كأس من الشراب؟ رائع، لا مشاعر عدائية بيننا اليوم، أليس كذلك؟ كلا يا سيدي. ما الخطب يا إيدي؟ أراك متجهمة. لقد سافر جونسون بالطائرة. هكذا صار الوضع، لقد أصبحت مفلسا، ولابد أن الطائرة قد وصلت الآن ميامي. لقد كان بارعا مستر جونسون هذا، ولكنها كانت غلطتي أن استأمنته. أعلم أنك على وشك الانفجار غيظا، ولكني مغتاظ لأجلك أيضا. أتعلم أني أفلست؟ من يوم مضى رفضت 3,000 دولار لأنقل 3 غرباء إلى مكان ما لكي أخرجهم من هذه البلاد. حسنا، ماذا بوسعي أن أفعل الآن؟ أقضي علي أن أذهب إلى بيتي خاوي الوفاض وأقضي الصيف دون أكل في تلك البلدة، وماذا أفعل بالأسرة التي أعول؟ هل تحمل أي شيء؟ بالتأكيد ليس لي أن أختار الآن. أي شيء؟ بالتأكيد سأدبر الأمر. أين ستكون؟ سأكون في مقهى بيرلا. إنه هناك. مرحبا مستر هاري، هذا السيد سينج. كيف حالك سيد هاري؟ تفضل. هل يمكن أن أتناول شيئا من القهوة؟ كما تشاء. شكرا. هل نحن وحيدان تماما هنا؟ فيما عدا كل الموجودين في المقهى. هل لديك زورق؟ نعم، طوله 38 قدما ومحركه 100 حصان. لقد تخيلته أكبر من ذلك. في استطاعته أن يحمل 265 صندوقا دون أن يمتلئ. هل يضيرك أن تؤجره لي؟ لا بطبيعة الحال. هذا طيب. كم يستوعب زورقك من مواطنية تعساء؟ وما طول المسافة؟ رحلة يوم. لا أدري، إنه يتسع 12 شخصا إذا لم يكن معهم متاع. لن يكون معهم متاع. وإلى أين تريد نقلهم؟ سأترك هذا لك. أقصد إلى أين سأنقلهم؟ ستنقلهم حتى تورتوغاس، حيث ستنقلهم مركب شراعي. هناك منارة عند تورتوغاس على رأس لوجر هيد، فيها جهاز إرسال واستقبال. بالضبط. إذن سيكون من الحماقة جدا أن تنزلهم هناك. ماذا إذن؟ لك أن تنزلهم حيثما شاء حسن تقديرك. وهل ستذهب المركب الشراعية إلى تورتوغاس لأخذهم؟ كلا بالطبع. يا للغباء. كم يساوي الرأس؟ $50. كلا، ما رأيك في 75؟ كم ستتقاضى أنت عن الرأس؟ أوه، هذا خارج عن الموضوع. هناك جوانب عديدة للعملية، والأمر لا يتوقف على قطع التذاكر فحسب. أجل، ولن أتقاضى أجرا عن العمليات الأخرى، أليس كذلك؟ إنني أرى وجهة نظرك بوضوح. نقول 100 دولار للقطعة؟ اسمع، أتعلم ما طول المدة التي سأقضيها في السجن إذا ضبطت وأنا أقوم بهذا العمل؟ 10 سنوات، 10 سنوات على الأقل. ولكن ليس هناك من سبب لذهابك إلى السجن يا كابتن. إنك ستقوم بمغامرة واحدة فقط، وذلك في أثناء تعبئة المركب بركابك، وكل ما عدا ذلك لتصرفك. وإذا ألصقوا بك التهمة؟ الأمر في غاية البساطة، سأتهمك بخيانتي تعويضا نسبيا، ثم أشحنهم مرة أخرى وهم متأكدون بالطبع من أن رحلتهم خطرة. وماذا يكون من أمري؟ أعتقد أني سأبلغ القنصلية. فهمت. إن 1200 دولار ليست بالمبلغ الحقير في هذه الفترة يا كابتن. متى سأحصل على النقود؟ 200 عندما توافق، و1000 عندما تعبئ المركب. افرض أنني هربت بال200 دولار. لن أستطيع بالطبع أن أفعل شيئا، ولكني أعلم أنك لن تتصرف بهذا الشكل يا كابتن. هل أحضرت ال200 دولار معك؟ طبعا. ضعها تحت الطبق. لا بأس. هاي. حسنا، سأغادر الميناء صباحا ثم أرسو في الظلام. والآن من أين ستشحن؟ ما رأيك في باكوراند؟ لا مشكلة، اتفقنا. ما عليك إلا أن تظهر ضوئين، واحدا فوق الآخر في البقعة المحددة، وسأحضر حين أراهما. سيكون كل شيء على ما يرام. دعني أضمد لك هذا الجرح الذي فيه. لقد وضعت عليه صبغة اليود. ثم جرح آخر في إصبعك. لا تهتمي، إنه جرح بسيط. هل ست متوحشة؟ نعم، سمكة اسمها سينج. أي نوع من الأسماك هي؟ سمكة صينية كانت تريد أن تدخل مياهنا الإقليمية، هي و12 من سلالتها، ولكنني منعتها بالقوة. هل صرعتها وجها لوجه؟ نعم، وضعت يدي في رقبتها حتى حطمت حلقومها، ثم ألقيت بها إلى عمق 700 فرسخ. لك أنك تتحدث عن إنسان. من قال إنني أتحدث عن إنسان؟ ذلك ما يمكن أن يستشف من كلامك. إنها مجرد تخاريف، يبدو أن الجراحة أصابتني بالحمى. أشعر أن رأسي ملتهب. الآن دعك من هذا واهنأ بالا، فلدينا رصيد طيب يكفينا فترة الصيف. ذلك أمر مطمئن. هل تحتسي شيئا من القهوة؟ لي أحس بالنعاس يستولي علي. إذن هلم إلى فراشك، وسأنتظر أنا حتى تأتي بناتك الثلاث من المسرح. كيف حال ساقك؟ إنها تؤلمني طوال الوقت. إن الأمر بسيط. كيف أيها الرجل ذو القلب الحجري؟ كيف؟ لقد أطلقوا علينا الرصاص وأصابوني إصابة بالغة. إن أحدا لم يطلق علي الرصاص من قبل، وإطلاق الرصاص في حد ذاته شيء بشع. آسف يا وسمي. ستصبح أحسن حالا، ولكن ألمي يزداد كلما مر الوقت. ألا تصنع شيئا لي؟ أنا لا أستطيع التخلي عن عجلة القيادة. أنت لا تعاملني بأفضل مما تعامل كلبا. أنا آسف لأجلك. ولكن كان يجب أن تقف حينما بدأوا في إطلاق الرصاص. أم أنه حملا من الخمور أفضل عندك من حياة إنسان؟ كان يجب أن تتركهم يأخذون الخمر. كانوا سيأخذون الخمر والمركب ونذهب إلى السجن فضلا عن ذلك. أنا لا يهمني السجن، ولكن لم أرغب إطلاقا في أن أصاب بالرصاص. من منا بحق الجحيم إصابته أخطر، أنت أم أنا؟ حقا إن إصابتك أخطر، ولكني لم أصب بالرصاص من قبل. ثم إنك لا تدفع لي أجري ليطلق علي الرصاص. لقد حدث ما حدث، وإن التذمر أو حتى البكاء لن يغني شيئا. أنا حزينة بشأنك يا هاري، لو أنك تستمع إلى نصائحي لما آل أمرك إلى هذه المأساة. كفي عن هذا الهراء، فالدنيا تنطوي على مآس أشد إيلاما وأعظم خطبا. هل هناك ما هو أشد إيلاما من أن يفقد الرجل ذراعه ومركبه بضربة واحدة؟ هل أي شيء يستند في حياته بعد ذلك؟ لا تقلقي، فما زلت أحمل قوة ثور، ولم أفقد شيئا من مهارتي، وحينما تلوح لي فرصة عمل فسوف أكون أكثر قدرة من ذي قبل. هل تريد أن تمارس نفس الأعمال المشبوعة؟ وماذا يمكن أن أعمل؟ ها؟ هل تريدينني أن أذهب إلى الترحيلة لأحفر قنوات المجاري ب7 دولارات في الأسبوع؟ هل 7 دولارات كافية لإطعام بقرة مثلك وبناتها 3؟ حتى لو كان ذلك ممكنا، فإن المعول يحتاج إلى ذراعين وليس ذراعا واحدة. ها هو فم النحلة قادم. ومن يكون فم النحلة هذا؟ هذا الطويل النحيل، إنه محام، ولكنه أكثر النماذج سوءا بالنسبة للمحامين. أين جوان؟ لم يعد بعد. لم يعد بعد؟ إني أعلم أنه عاد وينبغي أن أراه. هذا ضروري، فأنت قد رشوتهم للإيقاع به، ثم أوقعته تحت طائلة الاتهام، وها أنت ذا تنباري للدفاع عنه. لا تبحث عنه هنا، فربما تجده في جيبك. تضحكان؟ عليكم اللعنة، لقد حصلت له على عمل. إذا اذهب وابحث عنه في مكان آخر، فهو ليس هنا. إنني أقول لك إنني حصلت له على عمل. أنت لا تستطيع الحصول على عمل لأي شخص، أنت لست اللسمن. قل لي أنت ماذا حدث لذراعك؟ لم يعجبني منظرها فقطعتها. من قطعها لك؟ قطعتها بالاشتراك مع الطبيب. ظللت ساكنا بينما قطعها هو، ولو كانوا يقطعون كل الأيدي التي تسرق جيوب الآخرين لما كان لك ذراعان ولا ساقان. وماذا حدث لها واستدعى قطعها؟ لا تهتم بذلك. كلا إني أسألك ماذا حدث لها وأين كنت؟ اذهب وأزعج شخص آخر، فأنت تعلم أين كنت وماذا حدث. أغلق فمك ولا تضايقني. أنا أريد أن أتحدث معك. إذن تحدث معي. كلا ليس هنا، أنا لا أود التحدث معك، فلا خير يأتي من ورائك مطلقا. عندي شيء لك، شيء طيب. حسنا، سأستمع إليك مرة. عن أي شيء تريد الحديث؟ عن جوان؟ لا، ليس عن جوان. فأين تريد أن نتحدث؟ هنا في الخلف. في أي شيء كان يحدثك فم النحلة؟ يريد بعض الغرباء استئجار مركبي للقيام برحلة. لقد حجزت الجمارك على مركبك. ولكن الغرباء لا يعلمون. على كل حال ستتصرف في مسألة المركب هذه. أي نوع من الرحلات؟ يقولون إنهم يريدون نقل شخص ما إلى كوبا ليقوم ببعض الأعمال، شخص لا يستطيع السفر بالطائرة أو بالبحر. لقد قال لي فم النحلة هذا. وهل يسافرون بهذه الطريقة دائما؟ بالتأكيد طوال الوقت منذ قامت الثورة لديهم. إن العملية تبدو طيبة. وماذا بشأن المركب؟ قلت لك سأدبر هذا، وإذا كنت لا تريد الذهاب قل لي. إنني مستعد للذهاب فورا لو كان في الأمر نقود. اسمع، إنك تربح 7 دولارات ونصف دولار في الأسبوع، ولديك 3 أطفال في المدرسة يشعرون بالجوع وقت الغداء، لديك عائلة يؤلم الجوع معدات أفرادها، وهانذا أعرض عليك فرصة لتربح بعض النقود. ولكنك لم تقل لي كم من النقود سأربح. ينبغي أن تأخذ أجرا طيبا نظير اصطيادك للفرص. لم تعد هناك نقود كثيرة في أي نوع من الفرص يا ألبرت. انظر إلي أنا، لقد اعتدت أن أربح 35 دولارا في اليوم في أثناء موسم الصيد، حين كان يستأجر المركب هواة الصيد، والآن قد أصبت بالرصاص وفقدت ذراعي ومركبي في أثناء نقلي لشحنة قذرة من الخمور لم تكن تساوي ثمن مركبي. ولكن دعني أقول لك أنني لن أترك أطفالي يشعرون بالجوع، كما أنني لن أحفر المجاري للحكومة ثم أتناول أجرا أقل مما يقيم أودهم. وعلى أي حال فأنا لا أصلح الآن لعمليات الحفر. أنا لا أعرف من الذي وضع القوانين، ولكني أعرف أنه لا يوجد ثمة قانون يضطرك للجوع. أنت تعلم يا هاري أنني لا أريد الوقوع في مشاكل. وهل توجد مشاكل أسوأ من تلك التي نعيش فيها الآن؟ هل هناك مشاكل أقسى من الموت جوعا؟ إنني لن أموت جوعا. لماذا نتكلم دائما عن الموت جوعا بحق الجحيم؟ ربما لا تموت أنت من الجوع، ولكن أطفالك يموتون. اسكت يا هاري اسكت. سأشتغل معك، ولكن لا تحدثني عن هذا الموضوع. حسنا، ولكن تأكد أنك أنت الذي أردت هذا العمل، فأنا أستطيع الحصول على كثير من الرجال في هذه البلدة. أجل، إنني أريده، لقد قلت لك إنني أريده. تقبل الأمور ببساطة. انظر إلى هذا المكان الذي لاحت أنواره، سنقابلهم هناك. لا حاجة لأن أقول احتفظ بفمك مغلقة، لتذهب إلى الجحيم. تشجع يا آل. حسنا يا فم النحلة، سأرابط على رصيف الميناء أمام الشارع. كما تشاء. سأكون هناك من 4 فصاعدا. ولكن ماذا بشأن فريدي؟ أنت لم تستأجر مركبه لتصطاد به؟ سأخبر فريدي بكل شيء. لا لا لا لا، يحسن بك ألا تفعل. بل سأفعل. أنت أحمق. لا يوجد في كل هذه البلدة من أثق به سواه، ولذلك سأخبره بأمر الرحلة. أنا شخصيا لا أثق بأحد. أجل، أنت لا تثق بأحد، خاصة بعد التجارب المؤلمة التي خدعت فيها نفسك. حسنا، دعني أنا أذهب. اذهب وقابل أصدقائك، ولكن قل لي كيف سيكون موقفك أنت مع السلطات؟ سأقول إنهم كوبيون قابلتهم في الطريق، وكان أحدهم يريد صرف شيك حل أجله فأرشدتهم إلى البنك. من خطأ في هذا؟ ولم تلاحظ فيهم شيئا غريبا؟ كلا، وسأطلب منهم أن يقابلوني في البنك. ومن سيقود السيارة؟ سنستعمل تاكسي. ومن سيظنهم السائق؟ عازفي كمان؟ سنستاجر سائقا لا يفكر، والبلدة حافلة بمن لا يستطيعون التفكير. ما رأيك في هايزوز؟ إنه ولد طيب ولكنه ثرثار. لا، سأجعلهم يخرصونه. اختر واحدا ليس له أطفال. جميعهم لديهم أطفال. هل رأيت قط سائق التاكسي؟ أنت فأر حقير. هل أحضر صفيحة أخرى؟ لا، هذا يكفي، لقد أصبحت المركب معبأة تماما. والآن ماذا علي أن أفعل؟ هل نقلت كل الأشياء التي أحضرتها إلى ظهر المركب؟ أجل، ما عدا طبعا بندقيتك سريعة الطلقات. لقد دبرت أنا أمرها بالطريقة التي تجعلها في متناول يدي في اللحظة التي نحتاج إليها. كم أتمنى ألا نضطر إلى استخدامها. والآن علي أن أدير الآلات لأرى كيف حال هذين المحركين. لقد دار في سهولة ويسر، فضلا عن ذلك إيقاعهما منتظم مما يبعث على الاطمئنان. إن فريدي رغم انشغاله بالمقهى لا يقصر أبدا في الاهتمام بمركبه. هذا واضح تماما حتى من هيئة المركب. انظر يا هاري، ها انظر، هناك رجل يخرج من البنك. تقصد هذا الذي يجري هناك؟ إنه يحمل بندقية في يده، كأن المتاعب لا تريد أن تغادرنا أبدا. لقد اختفى. لقد خرج رجلان آخران من البنك أيضا، يحمل كل منهما بندقية في يده وحقيبة جلدية في اليد الأخرى. إنهما يجريان في نفس اتجاه زميلهما. ثم هذا الرابع، إنه خارج أيضا شاهرا بندقيته أمامه. إن الرصاص ينطلق من البندقية مثل رذاذ المطر. إن الرجل يجري متلفتا حواليه، ها هو يتوقف ثم يطلق الرصاص على باب البنك. إنها عملية سطو كاملة على البنك، ماذا نستطيع أن نفعل؟ إنهم كوبيون، إنهم الكوبيون الأربعة. أين المركب؟ هناك أيها الغبي. هذه ليست مركبنا، ولكن ها هو ذا الكابتن عليها. هيا هيا بحق السماء، هلموا أيها الرجال، هيا اقفزوا إلى المركب، هيا. إذن جعلها تنطلق. هيا هيا يا كابتن، هيا فلنبحر. اهدأ، أوجه هذه البندقية إلى شيء آخر غير ظهري. أنت هناك، ارفع حبال المرسى. لا، لن أفعل. وأنت يا هاري انتظر لحظة، لا تبحر بالمركب، لا تجعلنا نتورط معهم، إنهم من سطوا على البنك. يبدو أنك ثرثار، ولا بد أن أسكت صوتك على البنك. لا لا لا تفعل، لا تفعل، لا لا تفعل. أنت لست بحاجة إلى زميل. أنت أيها الوغد ذو الذراع الوحيدة، قاطعوا حبال المرسى بتلك السكين، هيا فلنبحر. سير بالمركب وإلا أطلقت الرصاص على رأسك. سنبحر حالا. هيا زد السرعة، لقد استدرت بمهارة وخرجت من الحوض، وأصبح الطريق مفتوحا أمامك في القناة. نريد أن نكسب بعض الوقت. أبعد ذلك السلاح عني، بإمكاني أن أقودها إلى بار كروفيش وأسلمهم هناك، لكن لا شك أن هذا الكوبية سيقتلني. اجعلها تسرع. لما يا روبرتو؟ إن الأمر يجري على ما يرام، ليس هناك أثر لأي مركب يسعى خلفنا. هناك قاربان سريعان يستطيعان اللحاق بنا، أحدهما قارب راي الذي ينقل البريد من ميتا كومب، ولكن أين الثاني؟ لقد رأيته منذ يومين. فضلا عن ذلك هناك قاربان سريعان آخران، أحدهما ملك. ما سرعتك يا كابتن؟ حوالي 12 ميلا. هل رأيت هذين القاربين؟ إنهما يستديران خارجين ليتابعانا، لكنهما لن يستطيع اللحاق بنا، فاطمئن. ما أقصى سرعة لهما؟ ربما 10 أميال في الساعة. ماذا أستطيع أن أفعل؟ لا شيء حتى الآن. روبرتو، انظر إلى هذا. ماذا؟ هذا الرذاذ الذي يندفع على سطح الماء، إنهم يطلقون علينا الرصاص. يا إلهي، من مسافة 3 أميال؟ بل 4 أميال كاملة. ما نوع قارب الحكومة الموجود هنا؟ هو قارب خفر السواحل المعتاد وما أقصى سرعة له ربما 12 ميلا. إذا فقد أصبحنا الآن في أمان. أوه. ماذا بك؟ ألا تستطيع الكلام؟ ماذا سألتني؟ يبدو أنك لم تكن معي. فعلا فتركيزي كله موجه للخروج من المياه الضحلة ثم الابتعاد عن سانوكي حيث الشعاب المرجانية الخطرة. إذا هل يستطيع شيء أن يلحق بنا الآن؟ طائرة خفر السواحل. لقد قطعنا سلك التليفون قبل أن ندخل البلدة. وهل قطعت اللاسلكي؟ هل تعتقد أن الطائرة تستطيع الوصول إلينا؟ أنتم معرضون لهذا الخطر حتى يحل الظلام. ما رأيك يا كابتن؟ ما بالك لا تجيب؟ هيا قل لي ما رأيك أنت؟ أنت يا رجل لماذا تركت هذا الكلب يقتل زميلي؟ اخرس وإلا قتلتك أنت أيضا. كم المبلغ الذي حصلتم عليه؟ لا ندري فنحن لم نحصه بعد. وعلى أي حال فهو ليس ملكا لنا وإنما هو ملك لهدفنا الكبير. أعتقد أنه كذب. لسنا في حاجة إلى رأيك. وهل قتلتم زميلي من أجل نفس الهدف أيضا؟ إنني آسف جدا لذلك. لا تحاول الاعتذار. هذا الرجل روبرتو شرير فهو يعتقد أن القتل ممتع وأنه يقتل من أجل هدف نبيل. ماذا عندك من شراب؟ لا شيء. إذن سأتناول أنا شرابي الخاص. هل تعتقد أن الطائرة ستأتي؟ ستظلم الدنيا في خلال نصف ساعة. هل يمكنك أن تمسك عجلة القيادة؟ تعال مكاني. حاول أن تحافظ على زاوية السير. قدم لي شرابا. فرغم أن قاربي خفر السواحل هناك إلا أنه لن يستطيع اللحاق بنا. من المؤكد أنه لن يلحق بنا. انظر إلى هؤلاء الأطفال المصابين بدوار البحر. هل هؤلاء رجال يمكن الاعتماد عليهم في المهام الخطرة؟ ماذا كنت تقول؟ تريد شرابا؟ هل لك رغبات أخرى يا كابتن؟ إنك طفل صغير هكذا يشرب الرجال. مهلا مهلا مهلا مهلا. فهذه الزجاجة هي كل ما لدينا هنا. لدي بعض الشراب. كنت أمزح معك. إياك أن تخدعني. ولما أحاول خداعك؟ ماذا لديك من الشراب؟ بكاردي. أحضره هنا. لا بأس. لماذا تنظر إلى زميلك الذي انكفأ مثل جدي عجوز؟ هذا الجائع المسكين الذي قتل ظلما. ماذا بك؟ هل يخيفك منظره؟ ما رأيك لو قذفنا به إلى البحر؟ ليس من المعقول أن نحمله معنا. حسنا إن تفكيرك صائب. فلترفعه أنت من تحت إبطه وسأرفعه أنا من رجليه. إذن هيا. أوه. هل سترفعه وأنت ممسك بالبندقية هكذا؟ ضعها جانبا يا رجل. صحيح ها هي. والآن ارفع. ما أثقله. هل رفعت جسد رجل ميت من قبل يا كابتن؟ هل رفعت أنت جسد امرأة ميتة من قبل؟ إنك إنك زميل لطيف. لقد أصبحت البندقية بالقرب مني فلأركلها من فوق الحافة إلى الماء وهو مشغول عني هكذا. اسمع إني آسف لأنني قتلته ولكني حين أقتلك سيكون أسفي أعظم. لا تتكلم بهذا الأسلوب. هيا هيا فلنلقي به. نعم أنا معك. واحد عند ثلاثة يجب أن أرفص البندقية حتى تسقط معها. اثنان ثلاثة. هكذا أفضل. أليس كذلك؟ لقد أصبحت المركب نظيفة. بالفعل. أين ذهبت البندقية؟ ماذا فعلت بها؟ فعلت ماذا؟ ماذا فعلت بالبندقية؟ لم أرها. لقد قذفت بها. يتحتم علي الآن أن أقتلك. أوه اهدأ اهدأ. ما الذي تقتلني من أجله بحق الجحيم؟ أنت يا رجل أعطني بندقية، أعطني بندقية بسرعة. لا لن أعطيها لك، لن أعطيها لك، فأنت تكثر جدا من القتل. لقد قتلت زميلة وها أنت ذا تريد الآن أن تقتل الكابتن نفسه. من الذي سيعبر بين البحر حتى كوبا؟ اتركه وشأنه الآن، واقتلوا عندما نتم عبوره. لقد قذف بالبندقية السريعة الطلقات من فوق فهم المركب. لقد استولينا على النقود، فلماذا تريد بندقية سريعة الطلقات الآن؟ إن كوبا فيها الكثير من البنادق السريعة الطلقات. إننا إذا لم نقتله الآن فإننا نرتكب خطأ. تمالك أعصابك، سأذهب الآن لألقي نظرة على الآلات. ها هي بندقيتي على أتم استعداد للإطلاق، ولكن ليس الآن. ماذا خسر ألبرت بوفاته؟ لقد وفر على زوجته نفقات دفنه. ذلك الورد ذو الوجه الضخمة، ذلك الورد القاتل. يا إلهي، كما أتمنى أن أمحوه الآن من الوجود، ولكن من الأفضل أن أنتظر. كيف حال الآلات؟ إنها على ما يرام. دعني أنظر. لك بارع في القيادة، يمكنك أن تخلي مكانك الآن. اذهب إن شئت ستجد في الأسفل شيئا تأكله. لا تريد أي شيء؟ ساعتني بنفسي فيما بعد. ستكون ليلة رائعة للعبور، ليلة رائعة. علي أن أعمل بمجرد أن يختفي آخر ضوء من أضواء الشفق، على أن أتجه بالمركب شرقا، لأنني لو لم أفعل فستتلألأ أمامنا أنوار هافانا في خلال ساعة أخرى، وقد يحدث أن يقوم هذا الكلب بقتلي بمجرد أن يرى تلك الأنوار. يا له من وضيعة، سأدهز عليه الليلة. اسمع، هل تريد ساندويتشا؟ شكرا، لما لا تعطي واحدا لزميلك؟ إنه يشرب، وما دام يشرب فهو لن يأكل. والآخرين؟ إنهما مصابان بدوار البحر. إنها ليلة رائعة للعبور، كنت سأستمتع بها لولا ما حدث لزميلك. كان زميلا طيبا. هل أصيب أحد في حادث البنك؟ المحامي، ماذا كان اسمه؟ ماذا كان اسمه؟ سيمونز. هل قتل؟ أعتقد ذلك. ماذا كان يتوقع فم النحلة بحق الجحيم؟ كيف لم يفكر في أن هذا سيحدث له؟ هذا ما ينتج عن التظاهر الكاذب بالقوة والأناقة. فم النحلة، ودارا يا فم النحلة. أين تريد؟ إلى روبرتو. لا تحاول إثارته، فقد بلغ درجة سيئة من السكر. عزيزي روبرتو، أعطني جرعة من هذه الزجاجة. اذهب إلى الجحيم، هذه الزجاجة. حسنا، هناك واحدة في الأسفل. أين الزجاجة؟ هذه. لا معنى للانتظار، الفتى الطيب قال كل شيء، والورد ضخم الوجه مخمور، والاثنان الآخران مصابان بدوار البحر. استحسن أن أبدأ الآن. ها هي البندقية، خزانتها بها 21 طلقة. هذا يعني إطلاقها 4 مرات بسرعة رصاصات في المرة، وهذه أقصى سرعة. إذن ينبغي أن تكون إصبعي خفيفة على الزناد. حسنا، فلتذهب أيها الخوف الوقح. هذا الفتى الجالس على مقعد القيادة في مواجهته تماما، يجب أن أصوب البندقية على قاع رأسه. وهذان رجلان مغموران، أكاد ألمس مقعدهما. أما الوغد روبرتو فها هو ممدد على الكرسي عند المؤخرة. سوف أبدأ بالفتى الجالس على مقعد القيادة، ثم أستدير إلى الرجلين بسرعة خاطفة، ثم أصفي حسابي مع روبرتو. والآن هيا أيتها البندق، وتنفث فوهتك جحيما. هيا. والآن أين الرجل ذو الوجه الضخم؟ لقد اختفى من مقعده. لابد أن أحدد مكانه في الظلام. حسنا، ها هو هناك مكونا تلك الكتلة الأكثر سوادا. ها هو يتحرك. لقد صدق ظني، إنه يزحف. إلى أين يتجه؟ إلى الرجل الملقى على السطح. إنه يسعى وراء البندقية. لقد أصبحت في متناول يدي أيها الوغد. أنت أيها الوغد القاتل ذو وجه ضخم، لقد قضيت عليهم جميعا. والآن لابد أن أغير خزانة البندقية الفارغة بأخرى محشوة. نعم. لكأني ضربت بقبضة حديدية في بطني. أصابني هذا الكلب في معدتي. يبدو أنه لم يمت، والآن فلأقضي عليه تماما. ما زالت أمامي فرصة. يا إلهي، شيء واحد يفسد الخطة. عليه اللعن، عليه اللعن، ذلك الوغد. أن كان يظن أنني لم أجهز عليه. أنني أشم رائحة وقود ينبعث من أرضية المركب. لقد تسرب الوقود فعلا فملأ المركب. لابد من إيقاف الآلات وإلا احترقت المركب. نعم، سأحاول. والآن فلأرقد ساكنا ولتلعن السماء وذلك الكوبي. أعتقد أنها كانت عملية خاسرة. لقد قدمت لقمة أكبر مما أستطيع أن أمضغ. أحس بأمعائي تندفع إلى الأمام وإلى الخلف. لقد مات كل من اشترك في هذه العملية. أنا وفم النحلة وألبرت وأولئك الأوغاد أيضا. يا إلهي، كانت عملية مشؤومة. كنتم مع المهربون. جسد الشخصيات حسب سماع الأصوات: عبد المنعم سعد، أسامة فوزي، سوسن ربيع، صبحي خليل، طارق إسماعيل، محمود عامر، هاني عبد الحي، فوزي المليجي، محمد خليل، جلال الهجرسي، وشادي مكرم. قام بدور هاري أحمد خليل، الهندسة الصوتية سيد زكريا. المهربون تأليف الكاتب الأمريكي إرنست هيمنجوي. إعداد درامي أحمد أبو طالب. إخراج ناهد الطحان.